شفت الخيول الجامعة هذه أنا ناظر الجموع الخيل تعرف عزتي ما تلجم خل ظهرها منحنى للذل يا نفسي على العز الذي الله يا نفسي على العز اثبتي شفت الخيول الجامحة هذه أنا ناظر الجموع الخيل تعرف عزتي ما تلجم خل ظهرها منحنى للذل يا نفسي على العز اثبتي الله يا نفسي على العز اثبتي شفت النجم في الليل يرمي بالسنا أنا نظير سهيل حاذر رميتي شفت الرماح الواقفة شفت القنا أنا القنا والرمح يشبه قامتي أنا القنا والرمح يشبه قامتي شفت الخيول الجامحة هذه أنا نفسي على العز اثبتي شفت الرواس الشم في وادي الضنا أنا شموخ جبالها في هامتي يا حافر في صخرتي إلا العنا من نايبك والعز نايب صخرتي من نايبك والعز نايب صخرتي شفت الخيول الجامحة هذه أنا ناظر الجموع الخيل تعرف عزتي ما تنلجم خل ظهرها منحنى للذل يا نفسي على نفسي على العز اثبتي أنا الغدير العذب للصاحب هنا والنار أنا للي استهان بشوفتي في العز لو موتي دنا لو هو دنا أحسبه أنا عيشي وغاية جنتي أحسبه أنا عيشي وغاية جنتي شفت الخيول الجامحة هذه أنا الله يا نفسي على العز اثبتي وإذا دنت لي جنة الذل انثنى عنها فوادي وارتضيت بجمرتي الحرون المسلم لي العز منى فيها الكرامة والكرامة غايتي فيها الكرامة والكرامة غايتي شفت الخيول الجامحة هذه أنا ناظر الجموع الخيل تعرف عزتي